إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طريقة الإخوان المارقين في جمع الناس باسم الدين. ما زال الحديث موصولا حول هذه السلسلة، وقد بينت في الجمعة الماضية من طرق أو طرائق الإخوان في جمع الناس أنهم يتظاهرون بفعل الخير ويقدمون المساعدات للناس، ولكن السؤال: هل ذلك لكل الناس؟ هل ذلك لكل الناس أم أنه لمن يرجى من ورائه النفع فقط؟ الجواب هو ذلك الثاني، أنهم لا يقدمون الخير إلا لمن يرجى من ورائه النفع، وإلا فالمسلم الصادق يبذل الخير لكل الناس وفي كل وقت، يقدم ماله ونفسه ووقته ويحتسب ذلك كله عند الله عز وجل. أما أن يفعل ذلك لأجل أن يضاف ذلك إلى رصيد الإخوان حتى يقال عنهم بأنهم يسعون في الخير ويخدمون الناس ويفعلون كذا وكذا من الأعمال الصالحة، هذا طبعا رياء يبطل العمل عند الله عز وجل، وهذا يكفي. هذا رياء يبطل العمل عند الله عز وجل، وهذا يكفي. أما عند الناس فقد عرفت في آخر الجمعة الماضية أن الصغار والذل الذي يحظى به الإخوان الآن إنما هو من شؤم طريقتهم ومنهجهم ووسيلتهم في الدعوة، لا أقول في الدعوة إلى الله، لأنهم لو كانوا دعاة إلى الله لسددوا ووفقوا، ولكن أقول هذا من شؤم طريقتهم ووسيلتهم التي يتبعونها في دعوتهم للناس. طبعا ذكرت الحديث ولا حرج أن أذكر به مرة أخرى: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه يوم القيامة وحقره وصغره. فمن أهم صفات المسلم الإخلاص، ومن صفات المسلم الصادق الحرص على جلب الخير للناس ولو بالكلمة. هذا هو المسلم الصادق حقيقة. ورأينا من شؤم ذلك الأمر أنك ترى الواحد من هؤلاء أهله في أمس الحاجة إلى المساعدة، ولكن لأنه ليس على هواهم وليس على منهجهم فإنهم يعرضون عنهم. وأنت قد عرفت أن النفقة ابتداء ينبغي على الإنسان أن يبدأ فيها بأهله، لا ينبغي أن يلتفت إلى غير أهله، بل ينبغي أن يمد يد المعونة لأهله خاصة ابتداء، فإن فضل شيء فحينئذ ينظر إلى من حوله، ينفق على الأقرب، فالأقرب وأقرب الناس بلا أدنى شك الآباء والأمهات. بل والله رضا الله وتوفيقه إنما يكون بتوفيق رضا الرب، رضا الأب على الابن. يعني إذا يسر الله عز وجل للوالد المسلم الصادق المتبع للسنة الذي يحب الله ورسوله، الذي لم يبتدع ولم يخالف المنهج معاندة، إذا وفق الابن فحصل على مرضاة أبيه الذي هذه صفاته، فاعلم أن ذلك من البشرى العاجلة للإنسان في الدنيا التي تبشره بأن الله عز وجل راض عنه. هذه حقيقة. من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه أنه حين صنف الأدب المفرد وهو كتاب مستقل صنفه خارج الصحيح من الممكن أن ترى فيه الضعيف بل وشديد الضعف، لكن جل أحاديثه ثابتة. نراه بدأ من فقهه هذا الكتاب بأنه بوب بقوله باب قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ثم ذكر حديثا، ثم ذكر الحديث الثاني الذي يرويه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، وتقرأ وسخط الرب في سخط الوالد. انظر إلى أهمية ذلك الأمر، رضا الرب في رضا الوالد، رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. يعني إذا كان الوالد ساخطا على ابنه، إذا كان غير راض عنه وعن تصرفاته، فلو صام وزكى وحافظ على الصلوات بل وقام الليل وحج واعتمر وفعل وفعل، كل ذلك ينحى جانبا، كل ذلك ينحى جانبا حتى يرضى عنه أبوه. فإذا رضي عنه وضعت هذه الأعمال في ميزان حسناته، أما إذا لم يرضى عنه لقي الله عز وجل بسخط أبيه وهذا يكفيه، لقي الله عز وجل بسخط أبيه وهذا يكفيه. الأمر عظيم جدا جدا. أنت يا من تدعي أنك من يسعى لاستعادة الخلافة وإقامة، لا أقول طبعا الدولة، هي الدولة مقامة ولله الحمد، لكن على منهجهم وفهمهم يسعى لإقامة الدولة المسلمة التي تطبق شرع الله عز وجل في كل صغير وكبير، يقال له إن كنت قد أصبت بالعجز والفشل مع أخص الناس وأقرب الناس منك، فمن باب أولى أنت مع غيرهم أعجز وأفشل. هذه حقيقة ينبغي أن نعيها جيدا. الذي يسدد ويوفق يبدأ من بيته، فإذا وفق وسدد انتقل إلى غيره وهكذا. ثم انظر إلى المنهج القرآني الذي رب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عليه، وينبغي أن يكون الدعاة كذلك. يعني انظر إلى البداية، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم يقول له لا تكلف إلا نفسك، ثم يقول ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وهكذا تعليم مباركة. ثم بعد ذلك وأنذر عشيرتك الأقربين، وكان مما نزل أيضا من القرآن الحديث الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كان أيضا مما نزل ولكنه نسخ، وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، رهطك منهم المخلصين هذه نسخت لكن نزلت وتليت، وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. ثم بعد ذلك فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر، الدعوة العامة يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وهكذا. فالأولويات في الدعوة لا يلتفت فيها إلى وجاهة ولا إلى مكانة ولا إلى كثرة مال ولا إلى حسب ولا إلى نسب، إنما ينظر في الدعوة إلى من يحب الله ورسوله، إلى من يحتضن ذلك الدين، إلى من يقدم وقته وماله ونفسه لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تبذل الدعوة لمن كان كذلك، لا ينظر إلى من يرجى من ورائه النفع، فإن وجدناه بذلنا وأعطينا وقدمنا، أما إذا لم نجد أعرضنا وتركناه. يا أخي وفي حاجة، في حاجة إلى الهداية، في حاجة إلى المال، في حاجة إلى النصح والإرشاد، لا لا، هذا يعترض طريقنا، هذا يضيع وقتنا، سبحان الله. فمن له إذن؟ يا من تزعم أنك من يرفع اللواء، يا من تزعم أنك من يجاهد في سبيل الله، من يمد يد المعونة لذلك. المسلم لا يميز بين أحد وأحد، وإنما عنده نصح وإرشاد يقدمه لكل من هو في حاجة إليه. قبل النصح والإرشاد فالحمد لله، وإلا يكون قد أقدم عليه. هذا هو المسلم، هذا هو المسلم الصادق، يحمل الخير في قلبه، لا يرائي ولا ينتظر ثناء من الناس، لا ينتظر منهم شكرا، بل يقدم الخير ثم يمضي. لماذا يمضي؟ يمضي حتى يقدم غيره لغيره، وهكذا. هذا هو المسلم. أما أن ينظر أولا لمن يقدم، ثم إذا قدم ينظر هل شكر أم لا، فإن شكر وانضم حينئذ نستمر. أما إن وجدناه غير ملتفت إلى شيء، إذا رأيناه لا يبالي بشيء، إذا رأيناه معرضا فضلا عن أن يصد عن طريقنا، فهذا لا يلتفت إليه بالمرة. انظر إلى حديث في غاية من الأهمية، يرويه البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو، وليس عقبة بن عامر، هذا صحابي وهذا صحابي، عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. إذن من الممكن أن ينفق الرجل على أهل بيته، بل وينفق نفقة كبيرة، ولكنه لا يؤجر. سبحان الله، ليس بخيلا، لم يحوجهم إلى شيء، ولكن لا يحتسب ذلك عند الله. ينفق إما من باب أن هذا فرض ولا بد أن يقوم به، أو ينفق وهو يرى في نفسه أنه يتكرم ويتفضل وأنه صاحب المن عليهم. طبعا لا هذا ولا ذاك. إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، فإذا لم يحتسبها لم تكتب له صدقة. لكن نفق، أنفق، نعم أنفق، لكن متى تكتب له صدقة؟ تكتب له صدقة ويقبلها الله عز وجل منه إذا كان صادقا مخلصا فيها لله عز وجل، يرى من نفسه أنه مجرد سبب ساقه الله عز وجل إلى أهله، إلى زوجته وإلى أبنائه، يعلم من نفسه أنه ليس رازقا وليس قيما بالمعنى الذي يتفضل من خلاله عليهم، ولكن بالمعنى الذي يعني حمل المسؤولية. هو يحمل مسؤولية، نعم هو قيم الأسرة وربها والقائم على شأنها، ولكن هذا من باب القيام بما افترضه الله عز وجل عليه، لكن ليس له من الأمر شيء، لا هو بالرازق ولا هو بالمتفضل صاحب المن والعطاء ابتداء أبدا، ولكن يرى من نفسه أنه مجرد سبب. الذي يفعل هذا يؤجر ويبارك له في أهله وفي ذريته، ويبارك له في ماله وفي عافيته، ويأتيه المال وقد بارك الله عز وجل له فيه. أما أن يتفضل ويتمنى، هذا قد ضيع عمله وإن كان قد أنفق. فابتداء الموفق والمسدد يبذل الخير لأهله ويبدأ بهم ويحسن إليه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى غير أهله. يفعل كل ذلك وهو يضع بالدرجة الأولى أمه وأباه على رأس القائمة في كل إحسان، في كل إحسان. لا يبذل إحسانا إلى الناس إلا وقد بذل مثله أو أكثر لأبيه ولأمه. هذا هو المسلم، هذا هو الابن المسلم الصادق البار بأبويه، هذا الذي إن شاء الله ينتظر له أن يوفق ويسدد في دعوته وفي حياته. ثم إخلاص وصدق. المسلم لقبه وصفته تعني الكثير، تعني الكثير. ولو أننا فهمنا الإسلام حقيقة وطبقناه في واقعنا لأسرع الناس، لأسرع الناس دخولا في هذا الدين. لكن للأسف المسلم طالما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا يكفي. ومن الناس من يضم إلى ذلك الصلاة ما تيسر منها، ومنهم من يضم إلى ذلك ما تيسر من الصيام وهكذا. لكن الرحمة، الرأفة، الود، الخير، الإحسان، كل ذلك أين؟ أين هو في واقع الناس؟ وقد صرنا يأكل بعضنا بعضا، صرنا الأخ لو توقفت حياته على قتل أخيه لا يضيع فرصة إلا وانتهزها، ولعله هو الذي يبادر بقتل أخيه مباشرة حتى يعيش. هذا نراه في واقعنا. ولذلك كان من العجيب أن نبدأ التغيير بالحكام، فأوقعنا الله عز وجل في شر أعمالنا وفي شؤم ذنوبنا ومعاصينا، فسلط بعضنا على بعض لأننا لم نبدأ بداية صحيحة. لو بدأنا كل واحد بنفسه ثم بأهله ثم بالأقرب فالأقرب وهكذا صلح المجتمع وخرج رئيسنا وحاكمنا من بيننا. لكن أن تكون الرعية هكذا كذب، غش، حقد، تجارة باسم الدين، خديعة، ظلم، بغي، قطع للأرحام، أكل مال بالباطل، حدث ولا حرج. من هنا إلى الجمعة القادمة كل ذلك، ثم الكل خرج ليغير الظلم. أي ظلم أراد أن يغيره؟ وكأن المسكين قد حظي بالكمال وأدى شريعة الله عز وجل كاملة غير منقوصة، وصار مثلا يضرب للناس ويحتذى. الله أكبر، ما شاء الله. كل الذين خرجوا قاموا بذلك وحققوه. أقول والله لو كان الأمر كذلك لما بقي الأمريكان على كفرهم، لما بقي الروس على وثنيتهم وهكذا. لكن الأمر يزداد تعقيدا، الأمر يزداد تعقيدا. السبب أنك ترى الظالمين هم من خرجوا لتغيير الظلم، ولو كانوا صادقين لبدأوا بأنفسهم أولا. فالمسلم حين تنطق هذه الكلمة لابد أن تحمل بداخلها الخير والرأفة والرحمة والود والتسامح، ليس مع أهل البدع، التسامح مع من أساء إليك، التسامح مع من له حق عليك. هذا هو المسلم. يعني انظر إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي عند أحمد وذكرته عدة مرات قبل ذلك، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس، حرم على النار. انظر إلى هذا الجزاء، حرم على النار. يا أخي سبحان الله، لو قيل حرم على المعتقل لتسارعنا وتسابقنا ووقع التنافس فيما بيننا. انظر إلى الجزاء، حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. من هو القريب من الناس؟ من هو القريب من الناس؟ اللي يعمل جماعة في الضلمة جوه الدهاليز هذا قريب من الناس؟ من هو القريب من الناس الذي يكفرهم ويخرجهم من الملة؟ من هو القريب من الناس الذي يأكل أموالهم بالباطل ويستحل أعراضهم ودماءهم؟ هذا قريب من الناس؟ لا والله، قريب من الناس هو الذي يبذل الخير لهم، تراه إن لم يستطع شيئا تراه يبتسم لمن يلقاه. هذا أقل شيء يقدمه. هذا إن كان فقيرا معدما مريضا لا يستطيع أن يقدم خيرا للناس خيرا ملموسا تراه يبتسم، علامة على أنه لا يحمل في صدره غلا ولا حقدا، يستقبل من يلقاه بالبشر. هذا هو المسلم، والله هذا هو معنى هذه الكلمة لو أننا فهمناها حقا. في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. فقيل له: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمر بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالخير، يأمر بالمعروف أو الخير. قيل له: فإن لم يجد؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. يمسك عن الشر فإنها صدقة. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: يعين ذا الحاجة الملهوف. الكلمة تطلق عند أهل اللغة على المتحسر والمظلوم والمضطر. يعين ذا الحاجة الملهوف، من؟ المسلم. المسلم لا ترى ملهوفا يحتاج إلى إعانة إلا والمسلم على الرأس، على رأس القائمة، يسارع، يقدم نفسه وماله ووقته، يعين ذا الحاجة الملهوف ابتداء من إحسانه للناس أنه لم يجعل الناس يفكرون في أمره، لم يجعلهم ينشغلون به، عمل اكتسب صنعة وحرفة حتى لا يمد يده للناس أو حتى لا يفطن عليه أحد من الناس فيشغل به فيضطر إلى أن يذهب إليه ليتصدق عليه. لا، يعمل حتى يكف نفسه عن ذل السؤال. انظر إلى الكلام: يعتمر بيديه فينفع نفسه ويتصدق. طب ما فيش، مش قادر، ماذا يصنع؟ يعين ذا الحاجة الملهوف، برضو ما فيش، مش قادر. يأمر بالخير، يأمر بالمعروف أو الخير. طب ما فيش خالص، مش قادر يقدم، يعمل ايه؟ ها؟ يمسك عن الشر. عايز ايه تاني انت؟ اما المسلم بتاع ايه؟ انت مسلم بتاع ايه؟ اذا كان الناس يأتيهم الشر من قبلك ولو كان قدرا يسيرا، اذا هذا يعني انه لم يفهم معنى الاسلام اصلا، يحتاج إلى أن يفهم معنى الإسلام. يمسك الشر عن الناس. يا أخي لو وصل الأمر لأنني خفت منك وخفت أنت مني، والله لا خير فينا. إذا وصل الأمر بنا إلى أن أبيت وأنا فزع خائف، قد تملكني الرعب منك، ما هذا؟ صرنا نسير في الشوارع ونحن نخاف من رصاصة طائشة أو من اعتداء أو حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا إسلام، هذا دين. يا أخي انظر إلى قول الشعر: قد كنت خفتك ثم أمنني أن أخافك خوفك الله. قد كنت خفتك لما كساك الله عز وجل من الهيبة والوقار ابتداء. تنظر إليه يخيل عليك أن هذا الرجل يرعب منه، يفزع الناس. لا، هذه الهيبة، هذا هو الوقار، لكن سرعان ما زال عنه ذلك الخوف والرعب. لماذا؟ لأنه رأى من تصرفاته أنه يخاف الله فأمنه حينئذ. قد كنت خفتك ثم أمنني أن أخافك خوفك الله. هل هذه الجماعة بهذه المثابة؟ هذه الجماعة أرعبت الدنيا، خوفت العالم، صدت عن سبيل الله، شوهت معالم الدين، جعلت الناس يبيتون ولا يدرون من أين يأتيهم الفزع والرعب والخوف. هذا دين؟ انظر إلى الوصية: يمسك عن الشر فإنها صدقة. عند الطبراني من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، والحديث عند أحمد لكن مختصر، واخترت لفظ الطبراني لتمامه وطوله، والحديث حسن بمجموع شواهده. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله، ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله، إن مع الإيمان عمل. قال: يرزق مما رزقه الله. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرزق به؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان عاليا لا يستطيع أن يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر؟ أرأيت إن كان عاليا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر؟ قال: يصنع لأخرق. قلت: أرأيت إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا؟ قال: يعين مغلوبا. قال: أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ كذا عند الرواية، لكن في طرق أخرى يعني جاءت بلفظ مغلوبا، وإن شاء الله يعني هذا هو الأرجح والأقرب إلى الصواب لسياق الحديث. أرأيت إن كان مغلوبا، أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن ينصر مغلوبا؟ قال: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير؟ تمسك الأذى عن الناس. فقلت: يا رسول الله، إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ قال: ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. من هذا؟ من هذا؟ المسلم الذي يرعبك، الذي يفزعك، الذي يجعلك تبيت خائفا مهموما حزينا، هذا هو المسلم المجاهد في سبيل، في سبيل، نسأل الله السلامة. انظر إلى الفارق الشاسع الواسع. بعد الإيمان بالله عمل صالح. ما صفة العمل الصالح؟ كأمثلة: يرضخ مما رزقه الله، الرضخ العطية القليلة، الرضخ العطية القليلة، يعني قدم، كن معطاء. ليست العبرة بالكثرة، ليست العبرة بالكم، وإنما بالكيف. أنفق ولو قدرا يسيرا، لكن كن مخلصا محتسبا وأنت تنفق. لا تتفضل ولا تتمنى، ولا تنفق وأنت في ضجر، تنفق حتى تصرفه عنك. ما عمي أقول له ربنا يسهل لك، ربنا يفتح لك، ما فيش فايدة، واقف في مكانه، خذ يا عم امشي، ده منفق؟ لا لا، حتى إذا أراد أن يصرفه لم يصرفه حتى بابتسامة ولا بكلمة طيبة، لا، ولكن يا عم مش قلت لك خلاص يا عم؟ حاجة لله، لله، خد سنة عارف جبتك، امسك يلا، ما تجيش هنا تاني. الله أكبر، ده منفق. والآخر يريد أن يلفت الأنظار إليه، محدش بصف. حاضر هديك، خد بصف، بس أحد بصف، خد، فضل يا أخي، فضل، ما شاء الله. ما رأيك في هذا؟ ها؟ هذا فظ غليظ، وذاك مرائن يرأي الناس بعمله. كلاهما لم يستفد شيئا، بل عرضا أنفسهما إلى العقوبة. المسلم الصادق إن لم يجد يعطي كلمة طيبة. يا أخي والله أنا يحزني، إني لا يحزني أن تنصرف دون أن أقدم لك شيئا، ولكن أسأل الله تعالى أن يوسع عليك من رزقه، وأن يبارك لك في صحتك وعافيتك، وألا يحوجك إلى أحد من خلقه. صرف يا أخي راشدا، بارك الله فيك، وأصلح الله لك الحال. الله أكبر، ما شاء الله، هذا هو المسلم. وإن أعطاه يعني عايز يوطي بوس يد ويعمي، يقول يا أخي اتق الله، من أنا؟ هذا مال الله عز وجل، والله ما أعطيتك شيئا، إن كان ولا بد فأنا الذي أشكرك. لأن الله عز وجل هو الذي ساقك إلي حتى أعمل هذا العمل، وأرجو أن يكون العمل صالحا. إن كان لابد من الشكر فأنا الذي أشكر ليس أنت. انصرف يا أخي هداك الله، ولا تكرر هذا الأمر مرة أخرى. هذا هو المسلم، هذا هو المسلم يرضخ مما رزقه الله. قلت يا رسول الله رأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به؟ قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينهى عن المنكر. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان عييا يعني لا يحسن الكلام ولا يعرف يعني كيفية البيان، مش عارف، هو عارف الصحة بس مش عارف يتكلم، أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ قال يصنع لأخرق، الأخرق الذي لا يملك صنعة وتراه في غاية من العجز. طيب أرأيت إن كان هو هذا، أرأيت إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا؟ قال يعين مغلوبا. هل أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ قال ما تريد أن تترك في صاحبك من خير؟ أنت بتتكلم على مين؟ هو في مسلم كده؟ بص الكلام هي معناها كده، ما تريد أن تترك في صاحبك من خير. إذن المسلم يا أخواننا لازم يكون في خير. ايه ده، هو في مسلم كده؟ ما كنتش في حد خالص؟ ايه ده؟ طيب انت اللي بتسأل. تمسك الأذى عن الناس، خلاص تمسك الأذى عن الناس. وانظر الى الحرص. فقلت يا رسول الله اذا فعل ذلك دخل الجنة؟ هذا هو المقصود، مش دخل الحزب أو دخل الجماعة، لا، إذا فعل ذلك دخل الجنة. قال ما من عم، هي بقى مش لك أنت، أنت وغيرك. قال ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. هذا هو المسلم، هذا هو المسلم يحمل الخير في كل أحوال حياته يستفيد الناس منه. هذا هو المسلم الصادق. طبعا لا أريد أن أتوسع أكثر من ذلك، ويعني حديث في هذا الباب كثير جدا، لكن الذي أرجوه أننا ونحن نتكلم عن شر وباطل الإخوان أنه لا ينبغي أن نقف عند هذا الحد، بل ينبغي أن نتعلم وأن نحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه، وأن نحرص على أن نبذل الخير للناس، نحمل الخير بين أيدينا، نلقى الناس بالخير والهدى والرحمة، نعطي، نقدم الخير، لا نحجب أنفسنا ولا نقصر ونحن نستطيع، لا نقصر ونحن نستطيع، بل ما دمت تملك تقديم الخير قدم ما وسعك التقدير. هذا هو المسلم في يعني لا أقول طبعا يعني في أبسط المعاني، لكن كلمة بسيط يعني معناها واسع نستخدمها يعني بيننا استخداما خطأ، يعني يقول لك معنى بسيط، لا بسيط يعني واسع جدا، بسط الأرض على ماء جمل، بسط الأرض ولا بسط، فيعني المعنى يعني طيب ومختصر وسهل ويفهم، يفهم بأسرع وقت. هذا هو المسلم، لا يحمل الأذى لأحد من الناس، وتراه يحمل ولو قدرا يسيرا من الخير للناس، لا يأتي الناس من قبله شيء من الأذى وإن صغر. هذا هو المسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي. فعلمه صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، وتقرأ يعني مقلوبة: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشرك. يعني أغلب الروايات انتهت عند هذا الحد، لكن هناك زيادة صحيحة ثابتة: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يعني انظر إلى هذا الدعاء: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره، أعوذ بك من شر الشيطان، أعوذ بك من شر الشيطان وشركه. وطبعا الكلمة تنطق هكذا وليس وشركه كما ينطقها البعض، وأنا قد تكلمت على هذه الرواية قبل ذلك، ولم يثبت في طريق من الطرق نطق الكلمة هكذا كما ينطقها البعض وشركه، لا، إنما الصواب: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. مسلم يأخذ مضجعه. طبعا المطلوب أن يقول الدعاء بقلب حاضر. لك أن تتخيل رجلا يضع رأسه على وسادته وهو يستحضر هذا الدعاء ويشعر بألفاظه. إذن هو ينام ولم يضمر في قلبه سوءا لأحد. وانظر، يبدأ بنفسه: أعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. طيب، نام وأحلام ووقت ما شاء الله، صحي من النوم، طيب إيه الوضع؟ محتاج تذكرة؟ محتاج تذكرة، ها يلا من أفكار الصباح بقى، ذكر نفسك، ها تخارج أهو هتقابل الناس وهتقابلك مشاكل ها فكر نفسك يلا: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أختلف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. ها؟ أسيء إليه؟ لا، أنت لسه قايل الدعاء يا عم، روح يا عم ربنا يسهل لك، ربنا يا عم يا ربنا يسهل لي وأنا بشحط منك يا عم، الله يهديك، توكل على الله، خلاص خلاص، يعني آسف، أنا يعني إيه آسف يا أخي، الله يهديك، خلاص توكل على الله، معلش أنا غلطان، اتفضل. شوف، أو أجره إلى مسلم، بيذكر نفسه. طيب بقى مع زحمة الحياة، وأنتوا عارفين طبعا الواحد لما معروف يعني طبعا خطبة الجمعة في ناس الخطبة كلها بتسقط مجرد ما يعمل النعل كده، عمل النعل كده الخطبة بالسلامة نزلت معل، وفي اللي ممكن تفضل معاه مقصره لحد العصر، وفي اللي ممكن تكمل معاه لحد المغرب، وفي اللي بتكمل معاه يوم واثنين وثلاثة، وفي اللي ما شاء الله تكمل معاه لحد الأسبوع الجاي، ما شاء الله تلاقيه دائما وأبدا في تحصيل، في تحصيل، البنزين شغال، العربية دايرة. إنما وفي ناس ما بتاخدش خالص، هو جاي كده ضيف شرف يعني، بيقضي ركعتين وتاني وماشي. لكن انظر الى هذه التذكره، طب اتعاملت مع الناس ضايقوك نرفزوك حصلت مشاكل في الشغل، اوعى تنسى نفسك، ها في اذكار المساء ذكر نفسك برضو، عشان من بعد ما تخلص الذكر ده الى ان تنام برضو انت مستحضر ايه، ها وانا اختلف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم. شفت المسلم؟ هو ده المسلم يا اخواننا، والله هذا هو المسلم الصادق بمعنى الكلمة، لا يجر شرا ولا سوءا على احد، بل تراه يحزن اذا بلغه عن واحد من الناس انه اصيب بشيء، يحزن، هذا هو المسلم الصادق. اختم بحديث هو في غاية من الأهمية، طبعا نتعرض له جميعا، نعلم طبعا ان الناس يعني يثني بعضهم على بعض ويتكلمون يعني بالخير في سيرة بعض الناس، والبعض يحزن تقول والله ما قصدت شيئا، ولكن يعني أسمع الناس ويبلغني عنهم أنهم يثنون علي وأنا والله ما أحب ذلك. فطبعا قد يظن أن هذا يحبط عمله. لا، في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني أنت عملت عملا وأطلع الله عز وجل بعض الناس على ذلك العمل فأثنوا عليك خيرا وبلغك ذلك الثناء. انظر إلى ضابط الأمر، متى تكون هذه البشرى أو هذا الثناء من عاجل البشرى في الدنيا لك؟ حين يبلغ هذا الثناء تقول سبحان الله هم يثنون عني. لا والله، والله لو كشف الستر وانكشف الغطاء لعلم حقيقة، وكما كان بعض السلف يقول لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني، وهو من خيار التابعين محمد بن واسع، لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني، وهو من المحدثين العلماء الثقات المتقنين من أهل خير قرن بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ذلك الكلام. فهو يعرف حقيقة نفسه، فتراه لا يسعد ولا يفرح بهذا الكلام، لا يحرك فيه شعره. ثم إذا جاء وقت الخير الذي اعتاده الأمر هو هو، ماشي بقى إيه يبقى ما أنا كتر بقى قل له أقف بقى خلاص، أحبطت العمل. لماذا؟ ابتدأته بداية صحيحة، لكن للأسف غرك ثناء الناس عليك. الدليل أنه أثر فيك، لولا أن هذا الثناء قد بلغك لبذلت ما كنت تبذل، ما زدت شيئا، وإنما زدت لأجل هذا الثناء الذي بلغت. فانظر إلى نفسك، يعني أنت تعمل العمل حتى وإن راك الناس. يعني القضية قلنا ليس شرطا ألا يراك أحد ولا يطلع عليك أحد، هذا طبعا لا يمكن أصلا، لكن إن اطلع عليك أحد فأنت ابتداء تلتفت إلى نفسك وتقول ماذا صنعت ومن أنا، من أنا ومن ضراني أصلا أن الله تعالى قبل مني، وهؤلاء الذين أنتظر الثناء منهم هل يملكون لي أجرا في الدنيا أو الآخرة؟ هؤلاء يحتاجون إلى رحمة الله كما أحتاج إليها. يذكر نفسه بذلك الأمر، وهكذا ينصرف عنه الشيطان، ثم يأتي وقت العمل الآخر وهكذا، فتراه يذكر نفسه دائما وأبدا بذلك الأمر. فإذا قدم عملا لا يلتفت إلى عمل سابق ولا يزيد في عمله لأجل أن هذا العمل قد اطلع عليه، حينئذ تلك عاجل بشرى المؤمن. لابد من الثناء، يعني الناس يتكلمون ويثني بعضهم على بعض، فإن كان ولا بد فأنت تضبط الأمر مع نفسك. أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. من هو المؤمن؟ الذي لا يلتفت إلى أحد من خلق الله عز وجل في أي شيء، في أي شيء، هو ماض في طريقه، ما ازداد سرعة لأجل أن الناس أثنوا عليه، ولا أبطأ سرعته لأجل أنه لم يسمع شيئا من الناس. لا، هو ماضي في طريقه، أثنى الناس أو لم يثنوا عليه هو ماضي في طريقه، لأنه يعامل الله عز وجل. فاحرصوا على أن تكونوا صادقين مخلصين في كل أقوالكم وفي كل أعمالكم. المسلم يقدم الخير كله للناس، يبذل ما في وسعه للناس، ثم هو مع ذلك مخلص لا يرائي بذلك أحدا من الناس. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص، وأن يجعلني وإياكم من عباده الذين استعملهم في نصرة دينه، وأن يرزقني وإياكم الحق، وأن يجعلنا من العاملين به ومن الدعاة إليه، وأن يرزقنا السداد عليه إلى أن نلقاه به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.